Book 2 28 28 Fil funduq shakawa Hotellis kaebused Ad-dush la ya'mal Dush ei tööta. La yujadu ma'un sakhin. Sooja vett ei tule. Ayumkinukum an tukallifu ahadan li yusliha? Kas te saaksite selle parandada lasta? لا يوجد تليفون في الغرفة. توأس أي ولا تلفوني. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. توأس أي ولا تلكت. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. توأل أي ولا رطو. الغرفة صاخبة. توبا أون ليالت مراركاس. الغرفة صغيرة جدا. توبا أون ليالت فايكة. الغرفة معتمة جدا. توبا أون ليالت حمر. التدفئة لا تعمل. كتة سيادة أي تؤتة. المكيف لا يعمل. كليما سيادة أي تؤتة. التلفزيون معطل. تلكاس أون ريكيس. هذا لا يعجبني. سي ميلتي مولا. السعر عال جدا علي. سي أون مو ياوكس ليكا كاليس. عندكم ما هو أرخص؟ هون تيل ميداكي أوتافامات. هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ كاسين لهتالون نورتي بوحكي كودو. هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ كاسين لهتالون بانسيوناتي. هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Kas siin lähedal on restorani?